بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: إذا كان عندي صور قديمة أريد الاحتفاظ بها للذكريات بعيدا عن النظر، هل يجوز لي ذلك؟ لا يا أخي، لا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا لما لا بد لك منه، الشيء الضروري، لأن التصوير محرم. من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فلا يجوز التصوير، وإنما رخص بعض العلماء رحمهم الله فيما لا بد لك منه، كالوثائق الشخصية التي أنت في حاجة إليها والمستندات ونحوها، والتي لا تعطى إياها إلا بصورة، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وأما الصور للذكرى ونحوه فلا. يقول السائل: وضعت الحنة في يدي، وقد كنت أطوف بالبيت، وأنا في كل شوط أشير إلى الحجر الأسود، فهل علي شيء؟ وضع الحنة للنساء للزينة، لأن النساء هن التي يتزينن بالزينة الظاهرة كالحنة ونحوه، ويتجملن بذلك لأزواجهن. فإذا كانت السائلة امرأة ووضعت الحنة فلا بأس عليها، وإنما عليها أن تغطي يديها. إذا كانت امرأة من الرجال الأجانب تغطي يديها ورجليها ووجهها وجميع بدنها، وإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة. يقول السائل: إني أعمل بشركة حكومية ولا يتسنى لي الصلاة في أوقاتها ولا صلاة الجمعة، حيث راحتي تكون في يوم الثلاثاء، فكيف لي أن أتمكن من أداء هذه الصلوات؟ أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز بحال من الأحوال ما دام العقل باقٍ. لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع. إذا كان يسوغ له جمع الظهر مع العصر يصليهما معا في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء يصليهما معا في وقت أحدهما إذا ساغ له الجمع. وأما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز بحال من الأحوال، يصلي على حسب حاله. ما دام أن الله جل وعلا لم يبح لنا تأخير الصلاة حال القتال والضرب بالسيوف، يصلي المرء مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قائما وماشيا ومتحركا ويكر ويفر، يصلي في هذه الحال ولا يسوغ له التأخير، فحينئذ لا يسوغ له في أي عمل من الأعمال أن يؤخر الصلاة عن وقتها. أما الجماعة فإذا كان عمله يتطلب مباشرته لذلك، وهذا يتطلب ولا يسوغ له تركه، فقد يعذر في ترك الجماعة، كما أنه يعذر أحيانا في ترك الجمعة. أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا، يصليها في وقتها جماعة أو منفردا، ولا يسوغ له تأخير الصلاة عن الوقت، بل عليه أن يهتم بذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يسوغ للمسلم أن يؤخر صلاة العصر مثلا إلى ما بعد غروب الشمس، ولا يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها. يقول السائل: هل للمعاصي تأثير على التوحيد؟ نعم، المعاصي لها تأثير ينقص، يزيد إيمان المرء بالأعمال الصالحة وينقص إيمانه بالأعمال السيئة، كما عرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما اجتهد المسلم في الأعمال الصالحة قوي إيمانه وتوحيده وإخلاصه، وكلما ضعف عن الأعمال الصالحة واقترف بعض الأعمال السيئة ضعف إيمانه وقل حتى يخشى عليه من الإضمحلال. ويقول: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية بدون تحقيق شروط توحيد الألوهية؟ لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، فلا بد من الإقرار بالربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثلاثة أنواع التوحيد لا بد منها، الإقرار بواحد أو اثنين دون البقية لا ينفع، وكما قال الله جل وعلا عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره في زعمهم أنه يقربهم من الله وهو يبعدهم عن الله جل وعلا. يقول السائل: عندما انتهيت من العمرة الأولى أردت أن أعتمر لزوجة أبي، علما أن زوجة أبي على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن، فاعتمرت لها وقد أحرمت من ميقات أهل المدينة، ولكن عند وصولي إلى مكة طفت بالبيت ولم أستطع أن أسعى، ومرضت وذهبت إلى المستشفى وخلعت لباس الإحرام، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى؟ السائل ما دام دخل في النسك أحرم بعمرة عن نفسه أو عن زوجة أبيه وطاف طواف العمرة أدى الركن الثاني من أركان العمرة، الركن الأول نية الدخول في النسك، والركن الثاني الطواف، وبقي عليها الركن الثالث، وبقي عليه التقصير أو الحلق، وهو لا يزال الآن على إحرامه، فعليه أن يبادر بأداء السعي ثم الحلق أو التقصير، وقد الحلق أو التقصير إن كان رجلا والتقصير إن كان امرأة، وقد تمت عمرته، ولا يجوز له أن يخرج منها قبل أن يتمها ما دام داخل مكة. فالمحصر الذي لم يتيسر له الدخول إلى مكة هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. وأما من دخل مكة وقد أتى ببعض أجزاء ببعض أركان العمرة فيجب عليه أن يتمها ولا يسوغ له إبطالها، لأن حتى لو أبطلها لا تبطل، فهو لا يزال على إحرامه وعليه المبادرة بأداء السعي ثم التقصير، وقد تمت عمرته وليس عليه شيء إن شاء الله، وإنما عليه المبادرة، لأن من دخل في عمرة أو حج وجب عليه إتمامهما إلا إن أحصر، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يجب على المرء أن يتمهما، ما من عمل إذا كان نفلا يلزم إتمامه سوى الحج والعمرة، حتى وإن كان نفلا فيجب إتمامهما. وأما غيرهما من الأعمال من النوافل فيستحب الإتمام، إذا دخل في صلاة يستحب أن يتمها نفلا، فإن قطعها فلا حرج عليه، خرج بصدقة نفلا يستحب له أن يمضيها، فإن عدل عن ذلك فلا حرج عليه. وهكذا صام صوم نفل ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار فيستحب له الإتمام وعدم الفطر، لكن لو أفطر فلا حرج عليه. أما الحج والعمرة فإذا دخل فيهما وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وهي كارهة وهي مكرهة على الزواج به فتزوجها غصبا، فهل هذا من الزنا؟ لا، ليس هذا من الزنا. وإذا كان المكره لها يملك ذلك فلا بأس بذلك، ويكون لها الخيار، يكون لها الخيار. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته وإنني لا أريده. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، فقالت: أجزت ما أجاز أبي، وإنما أردت أن يعلم النساء أنه ليس للآباء عليهن سلطان. فالسنة عرض الزوج على الزوجة على المخطوبة، فإن قبلته فبها، وإن لم تقبله فلا تكره عليه. والبكر كما قال عليه الصلاة والسلام تستأذن وإذنها صماتها، يعني إذا سكتت يكفي. والثيب تستأمر، فلا تزوج إلا بموافقة صريحة منها. يقول السائل: هل يجوز أن أؤدي العمرة عن والدي بعدما أديتها عن نفسي؟ ما دمت أديت العمرة عن نفسك فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأكثر من الأعمال الصالحة التي تتمكن منها ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: امرأة متزوجة وتركها زوجها منذ 3 أعوام دون أي اتصال أو إنفاق، ولا تعلم عنه شيء حتى عنوانه، علما بأنه كان مقيم بدولة أخرى، فهل طلبها التطليق من القاضي يكون وزرا عليها؟ لا، لا يكون عليها وزر في هذه الحالة، بل إذا لم صبرت وتحملت فهي تؤجر على صبرها إن شاء الله، وإذا نفد صبرها وطلبت الطلاق فمن حقها ذلك، لأنه إذا تركها بدون نفقة فمن حقها أن ترجع إلى القاضي وتطلب منه طلاقها، والقاضي يتخذ الإجراء الشرعي ويحكم بما يبرئ الذمة إن شاء الله. يقول السائل: لدي أراض معدة للتجارة ومضى على شرائها 8 أشهر، فهل تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت القيمة قد حال عليها الحول مع هذه 8 أشهر فتجب فيها الزكاة. وإذا كانت القيمة مستجدة عندك فهي لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول. يقول السائل: امرأة نامت على بنت لها، وعند استيقاظها من النوم وجدت هذه البنت قد ماتت، وهي تقول أنها هي السبب في قتلها، فماذا عليها؟ إذا كانت تعلم أنها هي السبب في موتها فعليها الدية لولي البنت، لوارث البنت إذا لم يعفو، وعليها الكفارة، كفارة قتل الخطأ بحق الله جل وعلا، وهي عتق رقبة. فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين، هذه كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام 2 شهر متتابعين. يقول السائل: حضرت أنا وزوجتي لأداء فريضة العمرة، وأثناء الطواف حول الكعبة خرج من زوجتي ريح، فقلت لها: لا حرج، وبعد الطواف جددت الوضوء وأكملت المناسك، فهل عليها شيء؟ الطواف لا يصح إلا بطهارة، وما دامت خرج منها الريح وتيقن ذلك فقد انتقض وضوءها فلا يصح طوافها، وعليها ان تتوضأ وتعيد الطواف ثم السعي ثم التحلل بعد ذلك. يقول السائل: هل يجوز ان يدعو المسلم قائلا اللهم بجاه فلان، وان كان لا فبماذا نرد على من؟ لا يجوز للمسلم ان يسأل الله بجاه احد، لانه اذا سأل بجاه احد فكأنه جعل بينه وبين الله واسطة، والله جل وعلا يقول: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وانما تسأل الله جل وعلا وتتقرب اليه باعمالك الصالحة، بأعمالك الصالحة تتقرب إلى الله جل وعلا وتسأله ما تحب، ولا تسأل الله بجاه فلان لأن جاه فلان له وليس لك ولا دخل لك فيه، وإنما تسأل الله جل وعلا بما تتقرب به إليه من الأعمال الصالحة. تقول السائلة أنها أحرمت في اليوم السابع من الدورة ثم اغتسلت ونوت الطهارة وذهبت إلى الحرم للقيام بالعمرة، وعندما انتهت عادت إلى المنزل لقص شعرها ولتتحلل، ولكنها وجدت بأنها لم تطهر تماما لأسباب مرضية ولم تتحلل من الإحرام. هذا إذا كانت هذه المرأة حينما اغتسلت رأت الطهر وأكملت عادتها ثم طافت فطوافها صحيح وعمرتها صحيحة، حتى وإن رأت بعد عودتها إلى البيت شيئا من الصفرة أو الكدرة، لأنها حينما طافت وهي طاهرة متوضئة مغتسلة من الحيض، وترى أنها طاهرة واليقين الطهارة، وهذا الذي حصل معها مشكوك فيه، قد يكون حصل معها بعد السعي او في اثناء السعي او نتيجة التعب، فالطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه فطوافها صحيح، والحدث في اثناء السعي لا يؤثر على صحته، فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها ان شاء الله. يقول السائل: هناك مصلحة حكومية ولكنهم وضعوا شرطا ربويا للتخويف فقط، هل نأخذ منها على الرغم أنني موافق على الشرط؟ لا يجوز لك أن توافق على شرط ربوي، التعامل بالربا حرام، والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، وقال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا تحذير شديد: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فقد حذر الله جل وعلا من الربا وتوعد عليه بالوعيد الشديد، فينبغي للمسلم الحذر من ذلك والابتعاد عنه ولا يقدم عليه، وإن كان له في ذلك مصلحة مادية فيحذر الربا ويبتعد عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.